الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. فضيلتكم السلام عليكم ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة. وعليكم السلام ورحمة الله، وتقبل الله منا ومنكم منا ومنكم صالح الأعمال وجزاكم آمين. الله خير الجزاء. نذكر الإخوة المشاهدين بأنه بإمكانهم إرسال أسئلتهم واستفساراتهم وملاحظاتهم ومداخلاتهم عبر بريد البرنامج الإلكتروني الذي يظهر على الشاشة الآن، وكذلك يظهر تباعا خلال سير الحلقة، وسنخصص بإذن الله حلقة كاملة للإجابة عن هذه الرسائل التي ترد عبر بريد البرنامج الإلكتروني بعد الانتهاء من سورة النساء، التي أعتقد أنها تحتاج من بعد هذه الحلقة إلى تقريبا ربما سبعة أو سبع حلقات. سبع حلقات بإذن الله، نسأل الله التوفيق والسداد. يقول الله تبارك وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشحة وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هذه الآية جاءت بعد ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، وفصلنا في هذه الآية. الآن قال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. الآية: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الآية استمرار لفتوى جديدة يذكرها الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع بعدما طلبت الفتوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستفتونك ويطلبون الحكم الحق في قضايا النساء وشؤونهن. هنا هذه فتوى جديدة مباشرة من رب العالمين سبحانه وتعالى، إذن استمرار للآية السابقة ويستفتونك في النساء، والآن نحن مع قضية جديدة: إن امرأة خافت من بعلها نشوزا. لعلك تذكر أننا مرت بنا: واللاتي تخافون نشوزهن، يعني المرأة الناشز. نعم، والرجل يخاف من نشوز المرأة في الأولى فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها للإصلاح. الآن امرأة تخشى من بعلها نشوزا. أولا، النشوز ما هو؟ النشوز هو العلو والجفاء والشنآن، لكن أصل النشاز والأرض الناشزة مرتفعة، كل ما هو ناشز هو مرتفع، يرى من من من من من السطح المستوي، يعني بأنه ناشز. نعم، حتى يقولون مثلا صوت الناشز. إيه؟ إذا كانت فرقة عسكرية تردد أنشودة عسكرية ونسمع صوتا ناشزا، يعني مختلفا. نشوز هو الخروج عن الأصل، فالارتفاع هنا. وإن امرأة خافت من بعلها جفاء، غلظة، سوء معاملة، تكبرا، جفاء بغير سبب، وله أسباب، لكن هي يعني وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، يعني أي خلق غير سوي في بين الزوجية. نعم، أو إعراضا، الإعراض أن يعرض عنها، أن لا يكلمها، أن لا يجالسها، أن لا يؤانسها، يكون فيه جفاء وإعراض، ولكنه بدأ بالأشد. النشوز هو الأشد. النشوز هو ترفع الزوج عن زوجته هنا بجفاء وغلظة وشنآن، لأنه إما يميل إلى زوجة أخرى، أو هو يرغب عنها لكي تفتدي نفسها وتختلع منه ليتزوج، أو لدمامة أو سوء خلق. المهم، النشوز هي الآن لاحظت النشوز من جانب الزوج. لكن هو ما قال لاحظت النشوز، ما قال وإن امرأة رأت من زوجها نشوزا، قال خافت. والخوف أحيانا متوقع وقد لا يقع. الإنسان يخاف شيئا لا يقع. شكرا. لذلك العلماء قالوا هنا على المرأة، موجودة والله في كتب الفقه والتفسير، على المرأة أن تتأكد وأن تصبر، ولعل زوجها في ذلك اليوم كان في غير مزاجه، له أسباب خارجية أدت به إلى السكوت أو الصمت أو الإعراض، لابد أن تلاحظ ذلك خلال شهر وشهرين وثلاثة أشهر يتبين الأمر، حتى لا يكون توهما، حتى لا يكون ذلك الأمر توهما. فإذا كان توهما فلا ينبغي عليها أن تصل إلى هذا الحكم. لا، وانظر إلى اللغة القرآن الآن، وإن امرأة، إن تفيد الشرطة غير المتحقق الوقوع أو النادر الوقوع. إذن هذه الحالة من النادر وقوعها، المفترض في المجتمع المسلم ألا تقع مثل هذه، ليس على الأصل يعني، ليس على الأصل. لو يقول حتى وإذا امرأة، قال إن امرأة خافت، المفترض ألا يقع، لأن إن في الشرط النادر الوقوع غير المتحقق الوقوع. رقم اثنين، الكلام الذي قلته صحيح من ناحية أخرى، أصل إن يتبعها الفعل، إن تجتهد تنجح، صحيح، إن تخبرني بكذا، لكن إذا جاء بعدها اسم يقدر العلماء الفعل من جديد، إن خافت امرأة، خافت يقدرون، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وإن اقتتل الطائفتان، لماذا؟ هذا معناه الاهتمام بالاسم فقدمه رب العالمين، ولك أن تقدر الفعل مرتين، إذن عليها أن تفكر مرتين. إن خافت من امرأة، خافت من بعلها، نحويا هذا هو الصحيح. طبعا نحويا من أين استنبطوه؟ من لغة القرآن ولغة الشعر، وهم على خلاف في ذلك، على خلاف، لكن في جواز أن يكون بعد الأداة الشرط الاسم أو الفعل، هم على خلاف في ذلك، لكن الغالب هو الفعل هنا. وإن امرأة خافت، والخوف كما تفضلت هو توقع مكروه، توقع سوء، توقع شيء مستقبلي أنت تجهله. إن خافت من بعلها أم من زوجها؟ بعلها. ما الفرق بين البعل والزوج؟ طبعا ترادف وتوافق في المعاني، إلا أن كلمة البعولة تستعمل لبيان قوة الرجل وفحولته، فحولة الرجل، قوة الرجل، شكيمته، قيوميته على المرأة، هنا البعولة. وحتى في التواصل والمعاشرة بين الزوجية والزوج والزوجة تسمى البعولة، ولذلك أيام أكل وشرب وبعال، بمعنى يخلو فيها الرجل بزوجته. خافت من بعلها، هي تشير إلى شيء، إلى أنه لا يواصلها ولا يجالسها ولا يعاشرها، وهذا حق من حقوق المرأة، فاستعمل لفظ البعل لإفادة هذه المعاني، فهو انقطع عنها وأعرض عنها، وقد يكون لا يبيت في بيتها ويبيت في بيته الثاني. إذن لفظ البعولة يدل على الانقطاع العلاقة الزوجية. طيب الإعراض لا يكون من ضمن النشوز؟ هو مثله لكن أقل منه، بدأ الله تبارك وتعالى بالأشد، فإما خافت نشوزا وهو انقطاع في العلاقة الزوجية، تكبر، سنآن، أو إعراض، إعراض أخف، إعراض يعني يدخل البيت قد يسلم ولا يجلس مع زوجته، لا يضاحكها، لا يؤانس، هذا أيضا فيه إعراض. فإن خافت هذا أو ذاك فما بالك إذا اجتمع، هي مصيبة أكبر. فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحة، فلا إثم ولا جناح عليهما أن يتصالحا فيما بينهما صلحا، تطلب المرأة بعض بنوده وتقترح. لماذا هذه القصة، هذه الآية لها قصة؟ لأن الإنسان يتساءل. نعم. من الأصل ومن باب أولى أن لا يكون عليهما جناح أو جناح أن يتصالحا، يعني الأصل إذا اختلف الإنسان يدعو القرآن ويدعو الدين إلى الصلح، فلماذا يقول لا جناح عليهما أن يتصالحا؟ نعم، أو أن يصلحا. ممتاز، لأن في قضية التصالح هنا تنازلا عن كثير من الحقوق. فهنا الله تعالى يقول للزوج وللزوجة، أنت عليك أن تتنازل شيئا، وأنت عليك أن تتنازل عن شيء وعن أشياء إذا أردت الحفاظة. فلا جناح، قد يأتي الشيطان يقول أنت لماذا تتنازلين عن القسمة، القسم بين الزوجات، لماذا تتنازلين عن النفقة، لماذا تتنازلين عن كذا وكذا، قد يدخل الشيطان. فلا جناح عليهما أن يتنازلا وأن يتصالحا، لأن الإنسان الإنسان دائما يحب مصالحه، وهنا قال الله تعالى وأحضرت الأنفس الشحة. الشحة ما معنى الشحة؟ البخل. البخل بماذا؟ بمصالحك، بمنافعك. أحضرت الأنفس، سنصل إليها. هنا هذه الآية في الحقيقة علماء التفسير قالوا إن امرأة يعني كرهها زوجها ولكبرها أو لدمامة شكلها فأراد أن يطلقها ولها معه أولاد، فلما رأت في مصلحتها إلى غير ذلك رأت أنه من مصلحتها أن تبقى مع الزوجية وأن تتنازل عن حقوقها، فقالت لذلك الصحابي أنا أتنازل عن قسمتي وأتنازل عن الإنفاق لكن تبقيني في عصمتك حفاظا على أولادي والزوجية. فقال إذا كان ذلك يرضيك فلننظر. فجاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل فنزلت هذه الآية. المرأة التي ترى مصلحة أبنائها ومصلحة بيتها حتى ولو تنازلت عن بعض حقوقها، زوجها تزوج بثانية، هل من مصلحتها أن تطلب الطلاق والخلع كما تفعل البعض أو أن تبقى في عصمة الزوجية ولها أولاد وتحافظ وقد تتنازل؟ هنا لا جناح عليهما أن يتنازلا وأن يصلح بينهما صلحا. هذا المعنى واضح، واضح. جيد. أن يصلح، هذه الآية قرأت بقراءتين مشهورتين، الجمهور قرأ فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا، أي أن يتصالحا بينهما صلحا بالمشاركة. بالمشاركة وبتشديد الصاد، أصلها أن يتصالحا، انقلبت التاء صادا وأدغمت في أختها أن يصالحا. وإمام عاصم بن أبي النجود، ونحن نقرأ هنا رواية حفص عن عاصم وغيره، قرأوا يصلحا. إذن لو جئنا إلى أن يصلح، أن يصلح ماذا؟ يتطلب مفعولا به. أن لا جناح عليهما أن يصلح العلاقة بينهما صلحا، أن يصلح النزاع الذي وقع بينهما فمفعول به محذوف. أما مع قراءة أن يصالحا فهي الفعل لازم. أن يتصالحا بينهما لا تحتاج إلى مفعول، واضح؟ وصلحا مفعول مطلق، مفعول مطلق. إذا كنا يصلح صلحا أو يصالح صلحة، نعم، أو أن يصالح صلحة، في كلتا الحالتين هو اسم مصدر وليس المصدر المباشر، لأن لو قلنا أن يصلح بينهما العلاقة إصلاحا أو أن يصالح بينهما تصالحا، فالقرآن هنا عمد إلى أصغر مصدر صلح اسم مصدر. لماذا؟ أولا نكر، صحيح؟ ولو قال أن يتصالح بينهما تصالحا كبيرا، وأن يصلح بينهما إصلاحا، لأتى بأقل كلمة تفيد الصلح، يريد أن يقول أقل صلح المفروض أن ترضى به الزوجة وأن يرضى به الزوج. نزاع، خصام، شنآن، إذا اتفق على أي شيء ولو كان صغيرا ولو قليلا هو مطلوب، لأن الصلح الصغير يكبر إلى أن يصبح هناك إصلاح شامل. معاني دقيقة جدا في هذه الآية. ثم قال والصلح خير، ما رأيك؟ كرره من جديد. إذن كم مادة الإصلاح، كم ذكرت في إلى الآن؟ ثلاثة. جيد، أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. استنباط لطيفة، والله على الزوجة الناشز أو زوجها الناشز أن تحاول على الأقل ثلاث مرات محاولات كبرى، تبعث إنسانا، تبعث، تذهب عند القاضي، يعني ما تقول أنا والله حاولت أن أصلحه مرة استنكف تكبر عني. عليها أن تحاول ثلاث مرات كل مرة على أعلى مستوى، وهو أيضا عليه أن يفعل، والله يميل إلى الصلح. والصلح خير، خير من ماذا؟ من النشوز، من الفتنة، من التنازع، من التقاطع، من التدابر. بيت الزوجية سينهدم من أجل النشوز، فلذلك والصلح خير، الدعوة إلى الصلح في الإسلام. حتى ولو تنازلت وقالت له، وأنت تعرف يقال في تاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سودة بنت زمعة حين كبرت، يعني ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها إرب، فهي قالت له أبقيني مع نسائك، خشيت وخافت، وأنا أتنازل بقسمتي، هذه المرأة العاقلة التي لا تفتت البيوت. طبعا هل هذا الكلام فقط ضد مع الرجل؟ لا، هناك الكلام الذي سبق، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن، وقالوا بعض حكما من أهل وحكم، فهذا تبع لذلك. إذن الحكم يستوي بدراسة الآيتين. وأحضرت الأنفس الشحة، هذه آية تصف النفس الإنسانية. مهما كانت نفسك ونفسي ونفس أي إنسان إلا وفينا شيء من الشح. ما هو الشح؟ هو بخل شديد. هنا بخل بماذا؟ بخل بالمصالح. أن يعني تقول لماذا أنا أتنازل، ولماذا أتنازل عن الإنفاق، ولماذا أتنازل عن يومي أو عن ليلتي أو عن كذا. النفس تحضر الشح، وهو الذي يفسد البيوت ويهلكها. الشح شدة البخل. بالله عليك الصورة البلاغية، أحضرت الأنفس الشح. يا الله، النفوس قاعدة وجالسة، ويؤتى بالشح إليها. من يأتي به؟ الشيطان. جارتها، أنت لماذا تتنازلين؟ لماذا لا تطلبين النفقة؟ جارتها، لا استغفر الله، السيئة التي تأمرها بسوء. الذي يحرك كل شيء هو الشيطان. يحضر الشح عند النفس فقد تقبل عليه، وبالتالي تفرط في مصلحة البيوت. والله أنا شاهد، ولا كل واحد عنده شاهد، شهدت طلاق أولاد، يعني مع 7 أولاد، مع 6 أبناء وأولاد. هذا شيء عظيم. أبغض حل من الحلول الفراق والطلاق. لذلك القرآن يقول احذروا من الشح وعودوا إلى الخير وإلى الصلاح. وأحضرت الأنفس الشح. الأنفس جمع نفس، نعم، وهو من صيغ جمع القلة هنا. صحيح. فهل هذا مرعي؟ لأن تجمع على نفوس. صحيح صحيح. هو الذين يقولون بجمع القلة وجمع الكثرة يقولوا مرعي، ونفوس مهما كانت قليلة هي التي تضحي بمصلحة الآباء والأبناء. لكن الله تعالى كثيرا ما يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ويريد الكثرة. أحيانا الكثرة والقلة لا تكون مقصودة. لغة القرآن هكذا، الأعين عيون كثرة، أعين قلة، لكن كل الأعين الباصرة سماها الله بجمع أعين. ترى أعينهم تفيض من الدمع، أعين لا أقول للذين تزدري أعينهم، والبشر كثيرون يعني، واضح؟ فلم يراعي الله تعالى ما استنتجه النحاة بأن أفعل دائما للقلة، السياق يحدد. لكن أحيانا تقرأ، ليس في هذا الموضع، هو الذي بعث، هذا مش ترجيم، الذي أرسل من أنفسهم، من أنفسهم، من أنفسهم رسولا، أو من أنفسهم، من أنفسهم، من أنفسهم، هذا قرئت هكذا. نعم. لكن هنا لو قال من نفوسهم لن تقرأ، لن تقرأ بمثل هذه القراءة، لن تقرأ بمثل هذه القراءة. نعم، بارك الله فيك. طيب، قال وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الواو عاطفة، صحيح؟ هنا نقول وأحضرت الأنفس الشح فاحذروه وإن تحسنوا، لأن الواو عاطفة على فعل يتفرع مما سبق. أحضرت الأنفس، هو لم يقل أنفسكم، خلها الأنفس عامة، الشح. فاحذروا الشح الذي يفرق بين الزوجية. هل هناك فرق بين الشح والبخل؟ أشد. الشح أشد البخل، أشد الحرص. عندنا يعني بخل حرص قبله، لكن الشح هو أشد. الشح بالمصلحة، الشح بالمال، الشح بكل. قد يشح إنسان لا يقول لك السلام عليكم. لكن الشح أحيانا تدل على القلة، يعني يقال ماء شحيح قليل. قليل ما من ما من شحيح، يعني يبخل بما عنده. الشح كله الحرص الشديد والبخل الشديد بكل ما تملك. فأنا جئتك بالتفريع لأربط فقط. وأحضرت الأنفس الشح، إذن ما المطلوب؟ فاحذروه، احذروه واتركوه وذروه وإن تحسنوا وتتقوا. هنا الربط يتسق. وإن تحسنوا من الإحسان، صحيح؟ والتقوى أيهما أعلى عند الله، الإحسان أم التقوى؟ الإحسان. شكرا. لماذا بدأ بالإحسان قبل التقوى؟ لأن الإحسان لإصلاح العلاقة. والتقوى أن تتقوا ما يؤدي إلى القطع، اتقوا النشوز واتقوا الإعراض واتقوا هذه الأشياء، فأنت تتقي شيئا يضر، أما أن تحسن إحسان فوق التقوى. أحسنوا لكي تصلحوا فيما بينكم، واحد، واتقوا ما يؤدي إلى القطيعة بين الزوج وزوجها، اتقوا الشنآن، اتقوا الكلام الفاحش، اتقوا الإعراض، اتقوا النشوز. فبدأ بما يأتي بأحسن صورة ثم أتى بثاني صورة، هنا أسلوب التدلي، إن تحسنوا وتتقوا. بارك الله. واضح. قال وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. أيوة، الله خبير، أحسنتم أم لم تحسن؟ إذن بهذا المنطق فإن الله كان بما تعملون خبيرا ليس هو الجواب، ليس هو الجواب. وإن تحسنوا وتتقوا يثبكم الله ثوابا عظيما، لأن الله بما تعملون خبير، يعلم ما صنعتم، يعلم قلوبكم، يعلم أفعالكم، فيجازيكم عليها. تضحت؟ لا ينبغي أن نقول فإن الله هو الجواب، وإنما هو دليل الجواب. دليل. جيد. بما تعملون، لماذا لم يقل بما تفعلون؟ العمل يضم الفعل والقول. والمناكفات والخصومات ماذا يوجد فيها؟ قول. فيها قول وفعل، أحيانا فيها ضرب وأحدا، فيها عمل، فيها فعل وقول. فتعملون فيها أفعال وأقوال، فهو خبير. وخبير لم يقل عليما، خبير بالبواطن، والله هو يعرف نية المرأة إذا كان تريد الإبقاء، ويعرف نية الرجل إذا كان يريد الإبقاء على الزوجية أم لا. فهنا تصلح خبيرة. وسيأتي شيء آخر، وسنعود إلى هذه الآية بعد أن نفصل آيتين. تفضل. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. نعم. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. بعد أن حث على الصلح بين الزوجين، طبعا ما الذي يصلح بين الزوجين؟ أولا هما مخاطبان، أنت حاول أن تصلح مع زوجتك، أنت حاولي أن تصلحي، إذا اشتد الأمر فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إذن بعد أن تحدث عن الصلح والحرص عليه، هنا دخل مدخلا الخبير. الله خبير بالقلوب. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء في ميل القلوب ولو حرصتم. لكن لماذا الواو هنا؟ ولن تستطيعوا، هو قال هذه معطوفة على ما سبق، قال وإن تحسنوا وتتقوا وكذا كذا، ولن ومع ذلك حاولوا أن تحسنوا، حاولوا أن تتقوا، لكن لن تستطيعوا العدل في القلوب. وأنت تعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يقول يا ربي هذا قسمي فيما أقدر أو فيما أملك، فاغفر لي ما لا أملك. صحيح. لأن الإنسان قد يعدل بين زوجتين في المال، في المسكن، في الثياب والملبس، في كل شيء، ولكن في الميل القلب هذا بيد الله. لذلك لما قال بما تعملون خبيرا، خبيرا بالقلوب، هنا عطف، قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا في ميدان المحبة والميل إلى غير ذلك. بالذات أن تعدلوا في بين النساء في المحبة، في الحل، في الميل القلبي. ولو حرصتم، الحرص أقوى. ولو حرصتم، الحرص، ولو أردتم، ولو رغبتم، ولو حرصتم، الحرص أعلى درجات الرغبة والإرادة، لأنها إرادة شديدة مهما كان صاحبها تقيا، فإن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. فهنا الآية فيها ماذا؟ فيها عذر، عذر في إعذار، إعذار يعني، إعذار في المحبة والميل القلبي إلى غير ذلك. قال فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. تذروا من؟ فتذروا المرأة التي رغبتم عنها كالمعلقة. ما جاء ذكرها؟ نعم. الضمير هنا يعود على شيء مذكور، لكن ما ذكر. جميل، هي معلومة من السياق. والآن كنا نتكلم عن المرأة التي خافت نشوزا، فثمة خصومة بين هذه المرأة وزوجها. بعد ذلك قال وإن تحسنوا وتتقوا في العلاقات، بعد ذلك قال لن تستطيعوا في العدل في الحب والميل بين النساء، بعد ذلك قال فلا تميلوا كل الميل. تميل جيد، أنت انتبهت لي، فتذروها. وفلا تميلوا كل الميل مع من؟ مع إحداهن فتذر الأخرى كالمعلقة. إذن عندنا إيجاز رائع، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل في حب إحداهن وتفضيلها وتعرض عن الأخرى فتذروها كالمعلقة. من وين هذا السياق يقول هذا الكلام؟ واضح؟ تميل كل الميل أو تميل ميلا كبيرا، كل الميل في الإعراب تعرب نائب مفعول مطلق. فلا تميل كل الميل لإحداهن، لا هنا مفعول به، فلا تميل كل الميل. نعم، لكن هو لأن كلمة فلا تميل ميلا مفعول مطلق. فلا تميل كل الميل هي قريبة من مفعول به، لكن العلماء يعربونها نائب مفعول مطلق، لأن تقول لا تحرص كل الحرص يعني شكلها كأنها مفعول به، لكن نظرا لمجيء المصدر بعدها تعرب نائب مفعول مطلق. فلا تميل كل الميل إلى إحداهن وتعرض عن الأخرى فتذروها كالمعلقة. ما فتذروها؟ أي فتتركوها. جيد، لماذا لم يقل فتتركوها فتدعوها؟ فتذروها فيها شيء من الترك والإهمال. الوذرة من اللحم، القطعة التي يهملها حتى ترمى للقط، يعني وذرة، واحد يكون يأكل في طعام فيسقط منه، هذه تسمى وذرة، لا يعتد بها فيتركها مهملا إياها. كلمة وذر يذر فيها ترك مع إهمال، مع أنه لم يرد وذر فعلها الماضي، لم يرد في القرآن. نعم، ولا اسم الفاعل واذر، ولا ما عدا المضارع يذر والأمر ذرني ومن خلقته. شكرا. إذن فتذروها فتتركوها كالمعلقة، كالزوجة المعلقة، كالمعلقة. المعلقة هي بين شيء، لا مع هذه ولا مع هؤلاء. قال العلماء فتذروها لا هي ذات بعل ولا هي مطلقة، لا هي متزوجة زواجا حقيقيا وزوجها يدخل عندها ويؤانسها ويباشرها، ولا هي مطلقة ويخلي سبيلها. فأنت هنا حرام عليك أيها الرجل أن تعبث بعواطفة المرأة وأن تذرها كالمعلقة. عليك أن لا تميل كل الميل، معناه لا تميل كل الميل. وإذا ملت ميلا صغيرا إلى المرأة الثانية في حب أو في يعني في علاقات يجوز. كل العلماء دون استثناء لما قال الله تعالى فلا تميلوا كل الميل، فعفى عن الميل القليل، لأن القلوب بيد الرحمن. أما أن تذهب عند هذه كل يوم وأن تكرم أبناء هذه وأن وتترك المرأة الثانية التي أباحها الله لك وهي رضيت أن تبقى معك تحت عصمة الزوجية، فأنت تذرها كالمعلقة ويحرم عليك ذلك حرمة شديدة. ثم قال وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. هنا قال وإن تصلحوا أو وإن تحسنوا؟ لا، تصلحوا. جيد، وإن تصلحوا. إذن ميلك كل الميل مع امرأة مع إحداهن هذا فساد وإفساد، وأنت مطالب أن تصلحه. وإن تصلحوا تدل على أن قطع العلاقات مع الزوجية والميل مع إحداهن فساد عظيم، فأنت عليك أن تصلحه وأن تتقي الله. بينما في السابقة فيما كانت في المرأة التي تخاف نشوز زوجها، هذه المرأة تحضر ماذا؟ وأحضرت الأنفس الشح. الشح، ما هو الشح؟ قلنا البخل، والشح هو أشد البخل مع حرص شديد، مع حرص شديد. هذا الشح، حرص شديد وبخل شديد، يقابله الإحسان. يعني لا يقابله أن تصلح فقط، أن تحسن. فقال وإن تحسنوا وتتقوا حتى تتغلبوا على الشح الشديد. هنا قال فساد فأصلحوا. ما أعظم لغة القرآن في دقتها. وإن تصلحوا وتتقوا فإن، والتقوى مع الأمرين، مع الأمرين لابد أن تتقي كل الأسباب التي تؤدي إلى انهيار هذه الأسرة. فإن الله كان غفورا رحيما. إذن فإن الله غفور رحيم، أصلحت أم لم تصلح يا مسلم؟ إذن وإن تصلحوا وتتقوا يغفر الله ذنوبكم على ميلكم السابق. أنت أجرمت في حق زوجتك وعذبتها نفسيا. وإن تصلحوا وتتقوا فسوف يغفر الله لكم. إن الله كان غفورا رحيما، تذييل منطقي يعلمك الجواب ويعطيك معنى الجواب المحذوف. طيب وهنا اسمح لي، قال غفورا رحيما. نعم، معناها أنت ماذا فعلت مع زوجتك؟ أفسدت وأذنبت، فتحتاج إلى التوبة من أجل أن يغفر الله لك ويرحمك. هذا هو الكلام الطيب. وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. الله أكبر، ذكر الله كل الحلول، لكن سبق ماذا؟ الإصلاح. الإصلاح والدعوة إلى الخير والدعوة إلى الإحسان. إذا انقطعت كل وسائل التي تربط بين هذا الزوج وزوجته، وهذا واقع في الدنيا، هو ينظر يمينا وينظر شمالا لأعوام. أخي لماذا تعيش هذه المرأة تحت أقول يعني حياة ضنكة شديدة وهو يعيش محروما دون زواج؟ يا أخي إذا لم يوفق الله بين هذين الزوجين، سواء بين قلبيهما أو بين الحكمين، فيجوز أن يكون هناك طلاق. إذن هنا فتح الله باب الطلاق عذرا للزوج وللزوجة. قد هي أنت تعرف المرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسيت الحديث، يعني تقول له أشكو فلان، قال لها يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هل فعل معك كذا؟ قالت أبدا، عنده أخلاق عنده، لكنني لا أطيق الكفر في الإسلام. هي لم تكن تحب هذا الرجل وكرهته كرها شديدا نظرا لأسباب الله يعلمها. هنا قال وإن يتفرقا، الجواب يغني الله كل من سعته. ونأتي إلى الصيغة اللغوية. إن أولا شرط، شرط لا يتحقق دائما. صحيح. فالله تعالى دائما يستبعد هاجس الطلاق. الطلاق شبح أبعدوه من المجتمع. إن المفترض أن لا يقع. إن يفترق، إن يفارق، إن يتفرق، فيه جهد ومشقة وزيادة في المبنى، وزيادة في المبنى. فعليك أن تفكر كما يقولون 100 مرة قبل أن تطلق. التفرق شدة في الكلمة، شدة في الصيغة، يعني تفرق تكلف، فيها تكلف. فيدعوك القرآن أن تفكر وأن تعيد. حنا باللغة الفرنسية في مثل جميل يقولون يجب أن تدير لسانك 7 مرات قبل أن تنطق. سبحان كلمة الله. جميلة مشهورة. يعني أخي أنت مسؤول عن لسانك، قبل أن تنطق أدير الكلمة 7. أنا أقول لك أديرها 100 مرة في عقلك قبل أن تطلق. وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. الله عذرهما، قال سيغني هذا وسيغني ذاك. لكن إذا كان ذلك الطلاق واقعا عن أسباب وجيهة وجيهة جدا، ووجد الرجل أن المصلحة في الطلاق، والمرأة وجدت أن المصلحة في الفراق، والقاضي قال لهما بعد دراسة ذلك الملف أو القضية، قال والله أنا أرى أنكما تفترقان على احترام وود وكذا. هنا الله وعدهما بماذا؟ أن يغني كلا من سعته. انتبه إلى الصيغة. وإن يتفرق يغني الله كلا منهما. لا من سعته. لا كلا منهما أو كليهما أو كلا الزوجين. أنا أتكلم على كل. لا كلا مطلقة. مطلقة، وهذا تنوين عوض. تنوين عوض عن اسم محذوف. صحيح. كل زوج منهما. يعني المضاف إليه محذوف. جميل. لماذا حذفه؟ يريد الله أن خلص ما أصبحت هناك علاقة زوجية. قال كلا، لم يقل حتى كل زوج منهما، ما أصبحت زوجية ولا طرف، خلص انقطاع تام. واضح؟ فقطع العلاقة وقطع المضاف إليه وأتى بتنوين عوض. هذا واحد. كلا من سعته جل جلاله، من سعته، من سعة رحمته، من سعة غناه، من سعة جوده، من سعة أخلاقه، يرزق كلا من سعته. السعة هنا مطلقة. أنت تعرف هذه الآية، واحد صحابي، مش صحابي، هو عالم جليل من آل البيت، جعفر بن محمد رضي الله عنه، جاءه رجل فقير يشكو الفقر، يشكو الفقر يعني. قال له تزوج، تزوج، الزواج نعمة ويأتي بالغنى. فتزوج الرجل. بعد مدة طويلة جاءه يشكو الفقر الشديد، يعني بعد الزواج، قال له طلق، طلق الآن. علماء كانوا بجانب الرجل الصالح، قال له كيف أنت مرة قلت له زوج تزوج مرة طلق؟ قال عندما رأيته في المرة الأولى فقيرا ذكرت قوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. الزواج نعمة أحيانا ويعطي، مش أحيانا، في أحيان كثيرة، ويأتي بمال وغنى. ما نفعت معه الآية. قلت له وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. أخي ما نفع الزواج قد ينفعه الطلاق. لكن أتمنى أن لا يؤخذ هذا الكلام على أن الطلاق يعني هو سبب من أسباب الغنى. جيد. الله يقول وإن يتفرق عند وجود الأسباب التي يراها القضاء الشرعي. مش أنا الذي أقول. وعندما يرى الزوج مصلحته والزوج مصلحتها، عند وقوع الطلاق الذي لا بد منه، هنا الله وعد أن يغني كلا من ساعته. فهذلك الرجل أتى بقصة وحدثت يعني، لكن هو أبغض الحلال إلى الله الطلاق، والإسلام بالعكس، الإسلام رغب في الصلح وفي التسامح وآخر الدواء الكي حتى لا تعيش البيوت جحيما لا يطاق. وكان الله واسعا حكيما، انظر تذيل واسعا يرزق كلا من ساعته، من ساعة علم، واسعا في العطاء، واسعا في العطاء، واسعا في الجود، واسعا في المال، واسعا في الصحة. الله واسع يرزقك من خزائن رحماته، جد حكيمة يرزقك على وفق حكمته. يا سبحانك، أنت ما تقولش واسع يا واسع ارزقني، سيرزقك الواسع العطاء بحكمته، لأنه يعلم أنت تحسن التصرف لا تحسن التصرف. إن الإنسان لا يطغى أن رأى نفسه استغنى. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. هنا هذه الآية يعني فيها تكرار لذكر أن كل شيء لله سبحانه وتعالى. حتى الآية التالية يعني قال ولله ما في السماوات والأرض، ثم قال فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. كررها ثلاث مرات في آيتين. نعم نعم نعم. لماذا؟ أول لله ما في السماوات والأرض، هذه قضية مفروغ منها محسومة، الله له ما في السماوات وما في الأرض في القرآن وفي غير القرآن، في هذه القضية وفي غيرها. لكنه وذكرها مع إبراهيم عليه السلام. صحيح صحيح. بعد صحيح. خلة إبراهيم قال لله ما في السماوات ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. حتى لا يقول أن قائل والله الله اتخذ إبراهيم خليلا، أن إنسان يتخذ خليل المحتاج، أما الله فلا يحتاج. ذكرها هنا عندما وعد المتفرقين بحياة أهنأ إذا تفرقوا على حق، هنا أتى بآية الرجاء، قال لله ما في السماوات وما في الأرض يرزقكما من فضله العظيم. ثانيا كلمة إن الله كان واسعا حكيما، ومن سعة فضله أنه له ملك السماوات والأرض وله ما في السماوات وما في الأرض. خلاص، إذن هذه تعليق على المتفرق، التذيل، على التذيل، على على التذيل، على التذيل. وكان الله واسعا حكيما، نعم، يعني فيها رجاء للذين يتفرقا. واضح. نقطة، أتى الله بقضية مهمة جدا، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قبل قليل وصاهم بالتقوى كم مرتين، وإن تحسنوا وتتقوا وإن تصلحوا وتتقوا. هذا ليس لكم فقط، أوصيت بالتقوى كل السابقين واللاحقين والأولين والآخرين وأهل الكتاب من أمثالكم وأنتم أيها المسلمون. وقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من يهود ونصارى وغيرهم، يعني في غير القرآن كان بالإمكان يقول ووصيناكم والذين من قبلكم. نعم صحيح، لكن صحيح. قال ووصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم. الله أكبر. يعني هو يبين لهم أن الله أمر بالتقوى كل السابقين، ثم جاء دوركم أيها المسلمون. فاحذري أيتها الزوجة، واحذر أيها الزوج من أن كيف يقول تتخلى عن التقوى وعن الإحسان والإصلاح. أوتوا الكتاب من قبلكم وصيناهم وإياكم أن اتقوا الله، فقلنا لهم أن اتقوا الله، هذه أن تفسيرية كما تفسيرية تعرف. الآن وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الجيد، وصانا الله وصى البشرية 8 مليارات بالتقوى، كفرت البشرية كلها، إن الله له ما في السماوات وما لا يضره كفركم شيء، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك شيئا. العكس، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب ما نقص ذلك من ملك شيئا. هذا هو. ولو إن تكفروا أيها الناس، هل ذلك ينقص من علم الله، من جوده، من سعته، من ملكه وتصرفه؟ لا ينقص ذلك من ملكه شيئا. وكان الله غنيا حميدا، غنيا عن عبادتكم، غنيا عنها، محمودا أزلا، حمدتموه أم لم تحمدوه سبحانه وتعالى، فهو المحمود الدائم، الحميد الدائم سبحانه وتعالى. ثم يكررها ويقول ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. هذه مرتبطة بما سيأتي، خلاص شرحنا الاثنتين، الآن كررها قال ولله ما في السماوات وما في الأرض وله ملك السماوات والأرض. وانظروا هنا إلى أنه يحفظكم، وكفى بالله وكيلا حافظا وحفيظا، يتولى بكفايته كل خلقه ولستم أنتم فقط. إذن هذه ممهدة لما سيأتي، اقرأ لما يأتي. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على كل على ذلك قديرا. أيوة، هنا الذين كفروا والعياذ بالله واستنكفوا أن يعبدوا، قال إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويمحكم من الأرض ويزلكم من الأرض إن يشأ سبحانه. لذلك عليكم أن تستحضروا أن له ما في السماوات وما في الأرض، هو ليس بحاجة إلى عبادتكم ولا إلى تقواكم. إن يشأ يذهبكم، إن يشأ ماذا؟ إن يشأ إذهابكم يذهبكم. شكرا ياك الله. إن يشأ إذهابكم يذهبكم، مفعول به محذوف يدل عليه المذكور. أيها الناس أو أيها المسلمون، الناس العملية للكرة الأرضية كلها، كل المعمورة، ويأتي بآخرين. أنت تعرف ماذا قال بعض المفسرين؟ قالوا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بقوم مسلمين آخرين يعبدون الله أحسن منكم. آخرون ويميل إليهم الإمام الطبري وقال لا، إن يشأ يذهبكم أيها الناس كلكم ويأتي بجنس آخر، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، ثم لا يكونوا. فتحتمل هذا وتحتمل هذا. فالله تعالى هنا يهدد الغير المسلمين، إن يشأ إذهابكم يذهبكم أيها الناس ويأتي بقوم آخرين أو بجنس آخرين، يجوز الوجهان، موصوف محذوف. إذن لو قال بقوم آخرين غير أنتم أو بجنس آخر غير الإنسانية، وقالها المفسرون، وقالها المفسرون، هذا الذي قلت. وكان الله على كل شيء قدير، قدرته وكان محيطة، الله على ذلك قدير، عفوا، وكان الله على ذلك، على إذهابكم وإحيائكم والإتيان بغيركم، كان ذلك على قدير، قدرته تامة مطلقة شاملة. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. نعم. وكان الله سميعا بصيرا. بعدما جاء بلغة فيها تهديد ووعيد شديد، إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وقدرته تامة قادرة على ذلك، هنا عاد إلى الترغيب. عاد إلى الترغيب من جديد. من كان إلى الترغيب والتعليم، من كان يريد ثواب الدنيا ويريد مال الدنيا وجاه الدنيا وجمال الدنيا ونعمة الدنيا فقط، فعليه أن يعلم أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة. أنت لماذا تطلب بعملك الدنيا؟ اطلب بعملك الآخرة، الله يؤتيك الدنيا والآخرة. ولذلك هذه الآية عظيمة، تعلم الناس أن يحسنوا القصد. أنت الآن تعلم، مثلا أعطي مثال، معلم يعلم طالبا في بيته، يعطيه درسا خاصا، أو في المدرسة يدرس، يذهب يقول أين أنت ذاهب؟ يقول والله أنا أعمل وظيفة لأقتات لأولادي، وينوي الدنيا فقط. والله الله يعطيه أجر راتب معلم. هذا المعلم نفسه واحد ثاني، إلى أين تذهب؟ يقول والله أنا أذهب لأنشر العلم ولأعلم الناس التقوى والإيمان وأفتح العقول وأبصرهم لكي أنتفع بالأجر عند الله، أعلم الناس الخير، وفي نفس الوقت أنا ملتزم مع المدرسة الفلانية، أخذ ثواب الدنيا وثواب الآخرة. إذن كل بالقصد. أنا عجبتني عبارة ذكرها ابن عطية رحمه الله في تفسيره المحرر الوجيز، قال من كان لا مراد له إلا في ثواب الدنيا ولا يعتقد أن ثم سواه، هذا مخطئ، فليس هو كما ظن. هذه لغة ابن عطية الأندلسي، فليس هو كما ظن، بل عند الله ثواب الدارين. جيد. فمن قصد الآخرة أعطاه الله من ثواب الدنيا وأعطاه قصده. من قصد الآخرة أعطاه الله ثواب الدنيا وأعطاه قصده في الآخرة. ومن قصد الدنيا فقط، فقط لا يهتم بالآخرة، أعطاه من الدنيا ما قدر له وكان له في الآخرة العذاب. لا إله إلا الله. هذه الآية تشبهها آية في الحواميم. الله، من كان يريد حرث الدنيا فعند نؤته منها، ومن كان يريد حرث الآخرة نؤته، وما نؤتي، لا، من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، ومن كان يريد حرث الآخرة نؤته منها، وما له في الآخرة من نصيب. نسيت الآية. فهي جميلة جدا في نفس المعنى. ويختم الله سبحانه وتعالى الآية وكان الله سميعا بصيرا. هنا بالله عليك ختمها بماذا؟ وكان الله سميعا بصيرا، لأن الأعمال كما قلت قبل قليل هي أقوال وأفعال، لأن الأعمال أقوال وأفعال، فكان الله أزلا ولا يزال سميعا لأقوالكم، سميعا لأقوالكم، وكان الله ولا يزال بصيرا لأفعالكم وتروككم إلى غير ذلك. فالسمع والبصر سميع سماع للمسموعات، بصير بكل المبصرات، وبالتالي هذا الختام وهذا التدليل يتناسب العمل في هذه الدنيا. يقول الله تبارك وتعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. نسينا احنا نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. شكرا. وما له في الآخرة من نصيب، هذا لمن؟ للذي لا ينظر إلى الآخرة إطلاقا، يعمل للدنيا ولا يؤمن أن ثمة حسابا ولا ربا ولا كذا. ما شئت أن نختم الحلقة دون أن نأتي بالآية، والله القرآن غلاب. جزاكم الله خير الجزاء فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم. ونذكر الأخوة المشاهدين بأنه بإمكانهم إرسال أسئلتهم واستفساراتهم ومداخلاتهم عبر بريد البرنامج الإلكتروني وهو ظاهر على الشاشة، وسنخصص حلقة بإذن الله بعد الانتهاء من سورة النساء، نسأل الله التوفيق والسداد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.